يقولنا بعض الناس في وقت الصلاة يضع اليد اليمنى فوق اليد اليسرى، وبعض الناس لا يصنع ذلك، لماذا؟ هذه مسألة وضع اليد اليمنى على اليسرى الذي عليه جمهور أهل العلم وعليه جمهور الصحابة والتابعين هو سنية وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة، وهذا هو الصحيح عن الإمام مالك. إن بعض الناس يقول نحن مالكية، الصحيح عن الإمام مالك أنه كان يضع اليد اليمنى على اليسرى، وهذا ما قال به أئمة المالكية كالإمام ابن عبد البر والإمام ابن رشد الحفيد، ورواه عن مالك 5 من الرواة، رووا عن مالك القبض في الفريضة والنافلة، ولم يخالف في ذلك إلا ابن القاسم. ورواية المدونة التي ذكرها ابن القاسم المراد بها الكراهة إذا قصد الاتكاء. وارجعوا إلى مختصر خليل وإلى شراح خليل، كلهم يقولون، يذكرون 3 روايات، 3 روايات، إذا قصد الاتكاء فمكروه، إذا قصد الاتكاء فمكروه، أما إذا لم يقصده، وبعضهم يقول وإذا قصد التسنن فمستحب. هذا شراح خليل، أكثر شراح خليل على هذا، على أنه إذا قصد التسنن فمستحب وإذا قصد الاتكاء فمكروه. ويكفينا ما جاء في موطأ الإمام مالك وهو في البخاري، والإمام مالك ما زال يقرأ عليه الموطأ حتى مات، ففي موطأ الإمام مالك وهو في البخاري أيضا عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال كان الناس يؤمرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضع أحدهم يده اليمنى على يده اليسرى في الصلاة. هذا يذكره الإمام مالك، فنأخذ قول الإمام مالك في الموطأ أو نأخذ قول ابن القاسم في المدونة. وعندنا 5 يرون على الإمام مالك بالقبض، وواحد فقط بالجهة الحديثية، قول 5 مقدم. من تقرير فقهاء المالكية قول 5 مقدم، باتباع الدليل قول 5 مقدم، وبقية المذاهب اخرج خارج هذه البلاد، اذهب الشافعية، الأحناف، الحنابلة، كلهم يرون القبض. وهذا ما حققه كبار المالكية من أئمة المالكية، القرافي كذلك الذي سألت عنه قبل قليل يرى القبض، وألف بعض المالكية وهو ابن عزوز رحمه الله تعالى هيئة الناسك في أن القبض مذهب مالك، وكذلك من قبله المسناوي رحمه الله تعالى نصرة القبض، وبين أنه مذهب الإمام مالك. الإمام الشيخ تقي الدين الهلالي له كلام نفيس جدا وهو مالكي في نصرة القبض كذلك. ابن عبد البر ينقل إجماع الصحابة ويقول ابن عبد البر ما زال مالك يقبض حتى مات. ارجعوا كل مكتبة تجدون فيها التمهيد والاستذكار، نحن نضع الكتب لماذا ونتعنى كتب المالكية لماذا؟ لماذا يضعها أئمة المساجد أو الأوقاف؟ نجأ أن نقرأ ونفهم. بعض الناس خلاص ألف على شيء ويمكن أن يتغير عليه، اقرأ في الاستذكار وفي التمهيد، ما أدلك على كتب أئمة المذاهب الأخرى، أدلك على كتب المالكية. اقرأ في بداية المجتهد لابن رشد، اقرأ في الذخيرة للإمام القرافي، تراه يقول ومستحبات الصلاة ثم ذكر منها القبض. هذا مالكي، من أين أتى بها؟ أتى بها من أصول مالك الواضحة لابن حبيب يقرر فيها هذا الأمر. النوادر والزيادات لأبي زيد القيرواني يقرر فيها ذلك، الرسالة. فينبغي للإنسان أن يتجرد، ينبغي للإنسان أن يكون طائعا لله. والأحاديث في ذلك، أعني في تقرير مسألة القبض، وصلت إلى 22 حديثا بين حديث صحيح وحسن وضعيف ضعفه متماسك، وبين مرسل وفيها بعضها ضعف وضعف شديد، ويعني منها غير الذي في موطأ الإمام مالك، حديث في صحيح مسلم في صحيح الإمام مسلم وحديث وائل بن حجر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو واضع يده اليمنى على يده اليسرى في الصلاة. والإمام مالك رحمه الله تعالى يقول كل يؤخذ من قوله ويرد إلى صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي للإنسان أن يتجرد. الله جل وعلا يقول اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. نصر الله لنا ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.